رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجازى إلا ما عمله، ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة وأخبر أنهم في ذلك اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون، أي في شغل مفكه للنفس ملذ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذذ العيون ويتمناه المتمنون، أي ما ينشغل به أهل الجنة في الجنة يتفكهون به وله فيه تفكه، بخلاف أهل النار فإن حديثهم كان درس جاء خلاف. بخلاف أهل النار في النار عياذا بالله فإن حديثهم فيه الحشرة والتلاوم والندامة. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ليتني كنت معهم فأكون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك. فإن حديثهم في النار عياذا بالله التلاوم والتحسر والندام. أهل الجنة حديثهم وشغلهم في الجنة فيه تفكه وتنعم وتلذذ، ومن ذلك احتضار الأذار الجميلات كما قال أي المولى جل وعلا: هم وأزواجهم، أي من حور العين اللاتي قد جمعنا حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق، في ظلال على الأرائك، أي على السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن، متكئون عليها اتكاء على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. يعني أهل الجنة يأخذون في الجنة من النعيم غايته وكماله من كل أنواعه وأصنافه، حتى فيما يتعلق بأمر النساء. قال: لهم فيها فاكهة، أي كثيرة، من جميع أنواع الثمار اللذيذة من عنب وتين ورمان وغيرها، ولهم ما يدعون، أي يطلبون، فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه. ولهم أيضا سلام حاصل لهم من رب العالمين. ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم، وأكده بقوله قولا: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا؟ فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك. فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. فقوله ها هنا سلام قولا من الرب الرحيم، هذه تحية من الله جل وعلا. والتحية السلام عليكم هي تحية أهل الجنة وتحية أهل الإسلام، وهي على ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، يعني تشمل تعتبر من الخطاب الخبري أو فيها أسلوب الخبري وإنشائي، ففيها إخبار بالسلامة. إذا قلت لغيرك السلام عليكم فأنك تخبره بأنه هو في سلامة، فهو سالم في نفسه مسلم ويسلم منك ومن أذاك، هذا إخبار بواقع وبالحال. وتتضمن أيضا الإنشاء بمعنى الدعاء، أي اللهم سلمه، فهو يدعو لك بالسلام. فإذا قيل لك السلام عليكم فهي إخبار ودعاء، فكيف إذا كان هذا من الله جل وعلا، من الرب العظيم الرحيم، إذا كان هو الذي يخاطب أهل الجنة فيقول السلام عليكم؟ قال سلام قولا من الرب الرحيم، ونكر هنا السلام تعظيما لشأنه وبيانا لتضمنه لجميع أنواعه، فتنكيره للتعظيم وللتأميم، فيشمل جميع أنواع السلام، كما أن فيه تعظيم وهو من عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الخبر صدق، والدعاء محقق، فيكون أهل الجنة في غاية السلام. ثم قال وامتاز اليوم أيها المجرمون، هنا صار يذكر جزاء المجرمين، وهذا من معاني كون القرآن الكريم متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قالوا من أوجه التشابه وكذلك ولقد آتيناك سبعا من المثاني من التثنية، قالوا من أوجه التشابه ومن أوجه التثنية ذكر الشيء ومقابله، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر النعيم ذكر العذاب، وإذا ذكر التحبيب ذكر التخويف، وإذا ذكر الترهيب ذكر الترغيب، وهكذا. قال ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر تعالى جزاء المتقين ذكر جزاء المجرمين، وأنهم يقال لهم يوم القيامة امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة، ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار عياذا بالله. وهذا يبدأ من أهوال يوم القيامة بداية، فإن أهل الإيمان يميز عن أهل النار من الكفار، وكذلك يمتاز عن أهل النفاق. فالله جل وعلا ينادي أن يتبع كل من كان يعبد إلها يتبعه، فأهل الكفر كل يتبع ما كان يعبد ويتجسد له في صورة ما كان يعبده، فيتبعونهم حتى يلقون في النار، وقد تميزوا بذلك عن أهل الإيمان. فما يبقى إلا من كان يدعي الإيمان في الدنيا، فيتمثل لهم جل وعلا في صورته سبحانه وتعالى، فمن كان يعبد الله مخلصا امتثل ساجدا، وذلك قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا أهل الكفر عياذا بالله. فأهل الإيمان وأهل الإخلاص يسجدون، أما من كان يسجد رياء يصير ظهره كشيء طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، فيميز عن أهل الإيمان أيضا. قبل أن يدخلهم النار فيقول لهم ألم أعهد إليكم، أي آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه. وقع قالت إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله جل وعلا في كتابه القرآن بيّن كل سبل الشيطان وكل طرق الشيطان لإغواء بني آدم: التخويف، التزيين، الوسوسة، إظهار الحق الباطل في صورة حق والحق في صورة باطل، التمني والأماني، التسويف، كل هذا من طرق الشيطان، وقد بيّنها جل وعلا في الكتاب. أي لا تطيعوه، وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. إنه لكم عدو مبين فحذرتكم منه غاية التحذير، عدو مبين بين، وأنذرتكم عن طاعته وأخبرتكم بما يدعوكم إليه وأمرتكم أن اعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري، هذا أي عبادتي وطاعتي. ومعصية الشيطان صراط مستقيم، طاعة الله وعبادته وعدم طاعة الشيطان هذا هو الصراط المستقيم. فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين، أي فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي فواليتم عدوكم فأضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون، أي فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم، كما ذكر جل وعلا حديث أهل الكفر: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع سماع استجابة، سماع فهم واتباع، أما سماع الإدراك فهم يسمعون الصوت، يدركون بالصوت، يدركون الصوت، صوت الأمر والنهي والزجر، ولكنهم لا يسمعون سمع استجابة وإنابة ورجوع وطاعة واتباع. وعليهم عقول ولكنهم لم يستضيئوا ويستنيروا بها إلى طريق الحق، فكأنهم ليست لهم عقول. قال: لو كنا نسمع أو نعقل حقيقة العقل ما كنا في أصحاب السعير. فقال: أفلا تعقلون، أي فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا، فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك، فإذ أطعتم الشيطان وعاديتم الرحمن وكذبتم بلقائه ووردتم القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في وصف أهل الكفر: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأثبت لهم علم الظاهر، العلم علم ظاهر الحياة الدنيا، لكن حقيقة العلم وهو معرفة الرب جل وعلا، هذا أصل العلم. أصل العلم أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأن تتعرف على الرب الخالق المالك المدبر الإله المستحق للعبادة الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا أصل العلم. من جهل هذا فهو جاهل، وإن كان حصل شيئا من ماذا؟ من العلوم الأخرى، فهي علوم من ظاهر الحياة الدنيا. نكتفي بهذا إن شاء الله. قال: يقول يا شيخ، هل صحيح أن تميم الأوس الداري هو الوحيد الذي رأى المسيح الدجال بأم عينيه؟ حديث سمى حديث الجساسة، وقد رواه مسلم في آخر صحيحه وذكر الحديث، وكان فيها تميم بن أوس الداري مع جماعة ركبوا السفينة فرمت بهم الأمواج إلى جزيرة فنزلوا فيها إلى آخر الحديث وهو طويل، وذكر فيه خبر الدابة وخبر الدجال، فقد رآه هو وجماعة معه. ثم رجع تميم بن أوس الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث صحيح في صحيح مسلم. يقول مشاركة الشيطان للبشر في الأموال والأولاد، هل يكون اشتراكه مع البشر في الأولاد عن طريق الإنجاب؟ اختلف أهل العلم، يعني هل يقع التزاوج بين الإنس والجن؟ هو حرام لا شك ولا ريب، فهل لكن هل يقع حقيقة في الواقع؟ هل يقع؟ كثير من أهل العلم قال أنه وارد ويقع، لكن على القول بوقوعه هل يقع إنجاب؟ هذا محل نظر، الله أعلم. طيب، فيه الأخ يحتاج إعانة للدم من فصيلة ألف باء موجب، من فصيلة ألف باء موجب، وبعد الصلاة يكون ينتظر في خارج المسجد أو عند الباب، فمن استطاع أن يعينه فأجره على الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.